بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، على بركة الله نبدأ ومنه نستمد العون بعونه تعالى. نتواصل معكم بعد هذا الفاصل لنبدأ الحلقة مع الدكتور عمر عبد الكافي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع هذه الحلقة الإيمانية. نستعيد دائما من الشيطان الرجيم، ورغم ذلك تصيبنا شروره ويقع كثير منا في حبائله. أليست الاستعاذة منه كافية لأن تطرد شروره بعيدا عنا؟ أم يبدو أن الاستعاذة منه تقتضي نية معينة وعملا معينا؟ معنا في هذه اللحظات دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور عمر. كثيرا ما نستعيذ من الشيطان ولكننا نجده معنا في أعماله وفي وساوسه. الاستعاذة هل هي تحتاج منا فقط كلمة نقولها، أم أن هناك نية معينة أو عملا معينا يجب أن نقوم به؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دائما عندما حمل الإنسان الأمانة قال فيه ربنا إنه كان ظلوما جهولا، فكان يعني ظلوما جهولا لأنه قاس قضية التحمل ولم يقص مسألة الأداء. هو قص أنا أشيل، تشيل يا عم، لا أنا أحمل، طب أحمل، لكن لم يعمل آلية للأداء. ليه؟ لأن الطريق ليس موحدا. خلق الله، لما خلق الله سبحانه وتعالى النار والعياذ بالله حفها بالشهوات، لما جبريل رأى النار قبل أن تحف بالشهوات استعاذ بالله من جهنم وخاف، فلما حفت بالشهوات قال جبريل ما أظن أن أحدا ينجو منها. لا إله إلا الله. ولما خلق الله الجنة انظر إليها يا جبريل نظرة، فرجع وقال لا بد أن كل أحد سوف يعمل دخوله، فحفت بالمكانة، فشك جبريل أن يدخلها أحد. فإذا يعني دون الشهد إبر النحل، إحنا عايزين الشهد من غير إبر النحل ما ينفعش، لازم قضية الابتلاء. من ضمن الابتلاءات التي لنا في الدنيا هذا العدو العجيب. نحن وهذه كارثتنا فرغنا عداواتنا لأعداء شتى وليسوا بأعداء، نحن لنا عدو واحد فقط، لكن نحن نسيناه في غمرة الأحداث. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا خبر وهذا أمر. لا الخبر لا أخذنا بالنا منه ولا الأمر اتمرنا به، فبالتالي نظن أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان تكفي لإيقافه. لا، الشيطان يعني عندما يجد حصون القلب مفتحة لابد أن يدخل. ما حصون القلب؟ القلب سلطان والجوارح تعمل عنده، فإذا غضت العيون عن محارم الله وعن عيوب الناس، وإذا كف اللسان عن الخوض في الأعراض وشهادة الزور والكذب، وإذا صمت الآذان عن سماع الخنا والفسوخ والفجور، وإذا سبحان الله تحركت اليد بالعطاء وليست بالإيذاء ولا بكتبة الشكاوى ولا بالمقال الذي يدمر أمما وجماعات ويهدم عائلات، وسبحان الله العظيم، وليست القدم التي تذهب إلى المساجد وإلى صلة الرحم وإلى آخره، إنما تذهب إلى أماكن يحك فيها المؤامرات تخص أمن الدول وأمن القبائل وأمن الشعوب وأمن سبحان الله العائلات والأسر. هذه الجوارح إن لم توظف في طاعة الله هي وسائل تعمل تحت قيادة الشيطان. يعني أنا إن عطلت عيني عن النظر في كتاب الله، لا يقول بعض الناس هذه ليست معصية، نقول لا، هي مش انت مش واخد بالك، ده باب المعصية، لان انت من راجب العين خلقت ليه؟ للتدبر، ونسيروا في الارض فانظروا، للتفكر سبحانه في ملكوت السماوات والارض، ثم لمطالعة الكتاب الذي تجديد العهد مع الله سبحانه. فده لما اصوم او اغلق على العين حظها الاساسي زي السيارة، السيارة تعمل نضع عليها بترول، لا والله انا هضع لها عطور مع ان العطور اغلى، ما تنفعش. القلب له مادة غذاء كما ان البطن لها مادة غذاء، ان منع عن البطن وعن الجسد الغذاء يومين او ثلاثة يسقم سبحان الله، واذا منع عن القلب مجالس العلم، قال علماؤنا من لم يعني يدر قلبه في روضة من رياض الجنة كل ثلاثة أيام يدخل عليه السخن. ما ينفعش خطبة الجمعة، لأن كل ثلاثة أيام القلب عايز غذاؤه. غذاؤه لا يكون إلا في مجلس العلم عند أقدام العلماء، مش بقى الفضائيات. نعم خير وبركة، هذه وسيلة، بس وسيلة الـ الـ الـ الـ الـ يعني وسيلة للنشر، لكن هناك وسائل التربية. هذه الفضائيات ليست للتربية، هذه للإعلام، أنت تعلم الناس بالدين. لكن كيف تربي؟ تنظر فلان فلان كان شيوخنا إذا أخطأ تلميذ من التلاميذ في سلوك معين كان يعاقب بإيه؟ يعذر بإيه؟ ألا يحضر المجلس القادم. هذه كانت أكبر عقوبة له، أكبر عقوبة ألا يحضر، ولأنه حريص أن هو الأكسجين بالنسبة له هذه المجالس، هو السمك في الماء إن خرج منه مات، هنا وجوده. ولذلك ألا إن من تطهر في بيته وزارني في بيتي فما على المزور إلا أن يكرم زائره، إلا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبه. لو أن الله عذب كل أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. ما خير البقاع يا رسول الله؟ المساجد. وما شرها؟ الأسواق. الحسن البصري خد الجارية وتركها على باب السوق ودخل يشتري، خرج ما وجد البنت، بحث عنها هربت، رجع البيت وجدها، لمن تنتظرين؟ قالت يا شيخي تركتني في مكان لا يذكر أحد فيه رب العباد، فخشيت أن ينزل غضب على الغافلين فأكون أنا منهم، وقلت أهرب من الغافلين أروح للذاكرين. فنحن نوظف جوارحنا عملاء بالتعبير كده بالضبط زي عملاء عند الشيطان. فاليد تخون، اليد الخائنة هذه سبحان الله، مش اليد الخائنة، هو اليد إذا قطع أحد يدا لهدية كبيرة، ولكن إذا سرقت 10 دراهم تقطع. وقال العلماء لما كانت يعني أمينة صارت ثمينة، فلما خانت هانت. يعني في العقوبات وفي الحدود لما كانت أمينة ليست بالرشوة ولا غيره غالية. الله يرضى عن عمر، يأتيه زيت الزيتون من بلاد الشام، ربنا ينجي الشام وأهله يا رب في هذا الشهر الكريم، ويأتيه في قرب، فيأخذ القرب ويفرغها في براميل كبيرة لبيت المهل. بعد ما يفرغ كده يضعها جنب. ابن عبد الرحمن ولده حفيده يعني جالس، ما خدش باله عمر، فوجئ بشعر حفيده يلمع، فراقبه يلمع منين. الولد بعد جده ما يفرغ القربة ياخذ بعض القطرات من زيت الزيتون ويمسحها على ايه؟ على شعر. عمر يترك القرب ويترك الزيت ويترك بيت الماء ويحمل حفيده ابن 4 سنوات ويذهب للحجام الحلاق، احلق له رأسه، لا نريد ان يبيت في بيت عمر ذرة حرام. ده ازاي الشيطان عنده؟ تطلع عنده ازاي؟ كيف يدلف من الباب؟ هو ضيق عليه، ليه ضيق عليه المجاري بالجوع الصيام؟ ليه انت بالصيام مرتقي؟ لانه مش وجد له مكان يدخل، العين غضت، اللسان امسك، الجوارح. يقول لك يا اخي نصلي في رمضان صلاه، ايوه لان انت غلقت ابواب الشيطان. انا عايزك 11 شهر الباقيه تصنع مثل هذا، فلما تستعيذ الشيطان يطرد. لكن نحن نستعيذ زي توبه الايه؟ عزك الله، يقولوا في الامثال الرمزيه توبه الثعالب. ايه توبه الثعالب؟ يقال ان الثعلب خطف عنقود عنب من بستان، فجرى خلفه صاحب البستان بعصا كبيره، قفز الثعلب فوق سور البستان، وقع منه عنقود العنب، فينظر بحسرة إلى العنقود وينظر خائفا من عصا صاحب البستان، فيقول الثعلب في آخر المطاف لما أيأس: الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. الله، هل هذه توبة؟ لا هذه توبة المضطر. زي بالضبط إيه أعزك الله لما يكون راح السكير والدكتور يقول له خلي بالك كأس واحدة أخرى الكبد يتهرى، يقول لا لا لا خلاص أنا توبت. لا، هذه توبة كاذب. أنا عايز إيه يعني؟ سبحان الله العظيم، المؤمن هو الذي يدري من عدوه. ولو أدركنا جميعا أنه ليس لنا عدو، مش أخويا اللي رفع عليه قضية في المحكمة، مش ابن أخويا اللي جاي يطالبني يقول لي فين انفق علي يا عمي وانت ربنا موسع عليك وأنا ما عندي. لا، إنما هؤلاء ليسوا أعداء، بالعكس عدوي الحقيقي هو من وضحه لي رب العباد. إن الشيطان لكم عدو. ليه؟ لأننا في طاعتي للشيطان انا عاق لوالدي في في في في في, نعم. في المنظور الثالث. كيف يعني؟ لما يكون واحد كلما قابلته يهاجم ابي ويخوض فيه ويسيء اليه ويحاول ان يطرده من عمله الذي هو مستريح فيه، احب هذا الانسان ابغضه؟ ابغضه لا، ابويا. طيب واحد جه راح خرج ابويا ادم وامي حواء من الجنه، كيف لي ان يعني ان ان ان اواكبه في اعماله؟ نعم. كيف ده مش علاقه بس، ده انا كمان ده انا ادوق له. يعني المنافقين وابو وجهين والاعلام الكاذب والكاتب الكاذب والكلمه الكاذبه، كل ده هدول دول تلاميذ عند الشيطان، موظفين عند الشيطان سبحان الله. وبعدين ياتي يوم القيامه كمثل الشيطان، قال الانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها. ما ينفعش الكلام. فانا لما استعيد اعرف ان هذا هو عدوي فاناصبه العداء، كيف؟ بألا اعطيه فرصه ان يدخل الي. ليه البيوت الكبيره تضع كاميرات والمصالح المهمه زي المعسكرات الجيش وكاميرات مراقبه وحراسه ومآذن كبيره يقف امامها وينظر بالمنظار؟ ليه؟ يخشى من دخول هذا الحصن. هكذا القلب يجب ان ايه يعني يضع الانسان عليه جنود حراسه. وجنود الحراسه نتكلم فيها. ايه هي جنود الحراسه؟ اول شيء انا دائما طالما انا ذاكر لله سبحان الله، من كرم الله ان جعل الذكر لنا عاده. اول ما استيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا، ادخل اعوذ بالله من الخوف والهلع، غفران الله الحمد لله اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفعني، فاذا وقفت لقلبي الحمد لله رزقني الماء وارده عورتي واتجمل به امام الناس، ينظر في المراه اللهم كما حسنت لي خلق فحسن لي خلق، اخرج الى المسجد بسم الله توكلت على الله، اعود الى المسجد دعاء، اكل في دعاء، انتهي من الاكل في دعاء، اروح للمريض في رقيه، اخرج سبحان الله عند عياده عند تشييع الجنازه في كلام يقال، انت في في في التهنئه في كلام، كل ده الله يريد ان تكون محصنا بالذكر. فلما تكون محصن بالذكر الشيطان لا يشم الرائحة الطيبة في الذكر، يعني سبحان الله يعني اختنق. الله يرضى عنك. فأنا أضيق على لا أعطيه البيئة، أنا لا أعطيه البيئة، ما ينفع بيئة أن يعيش فيها، ما ينفعش، بالعكس ونظفها. الذباب والحشرات لماذا سمي الذباب ذبابا؟ كلما ذب آب، هذه الشيطان كل ما تطرده يرجع، كل ما تطرده يرجع. لماذا؟ لأنه وجد بيئة يعشش فيها، لكن لو لم يجد البيئه لا يستطيع. لما الذباب يجد مكان نظيف لا يوجد فيه ابدا، ما ينفعش، لا يتواجد هذا مع ذاك. ضم المستحيلات ما تنفعش، ما سبحان الله. ولذلك الحصن الثاني الادب مع الله. الكبار كانوا في قمه الادب مع الله. كيف يعني؟ سيدنا ابراهيم ابو الانبياء، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي، ماشي إذا أمرضني، لا جاء عند المرض حطه عنده هو، لأن لا يقول ربنا يمرض، لا أنا اللي دخلت على نفس المرض سبحان الله. الخضر قمة الأدب مع سيدنا موسى، يشرح له القضية، جه في الشر وكان وراءهم ملك، فأردت أن أعيبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غلط، فأردت أن أعيبه، جه في الكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب، يعني في الخير خلاه جانب الله سبحانه وتعالى، جانب الشر فأردت أن أعيبه. سيدنا يوسف الصديق في قمة الأدب يتكلم عن إخوانه والإيه، وإذ جاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوانه أخرجني من السجن، لم يذكر إيه أخرجني من الجب، لأنه يقول أخرجني من الجب إحراج لإخوته، السي في بتاعهم السيرة الذاتية بتاعتهم مش طيبة، فهو مؤدب مش عايز يذكر دي، عايز يذكر كلام النساء والغيبة والنميمة اللي احنا شاركنا الرجال الآن فيها النساء للأسف. الآن هو يقول ايه؟ ارجع اسأله ايه؟ اسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ مش يحدد، يقول ايه زوجة العزيز ماذا قالت عني؟ صويحبتها؟ اسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن؟ كناه كده من بعيد لبعيد. هذا أدب، هذا أدب. العباس الله يرضى عنه يقول يا عباس يا عم رسول الله، أنت الأكبر أم رسول الله؟ كن رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا أدب، هذا أدب، هذا الأدب الرباني اللي علم به الكبار سبحان الله العظيم، ده يخلي الإنسان محصن ضد الشيطان. ليه؟ أنت مؤدب مع الله عز وجل وتأدبت مع عباد الله، ليس منا من لم يوقر كبيرا ولا يعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. يا مؤمن، أنا قابلت شاب أفغاني في عايش في سويسرا من زمن، جده كان عالم من علماء كابول، فيقول أنا كان المريدين ينجوا لجدي أول ما يدخل على حدود القرية ينزلوا من فوق دوابهم، ينزل من فوق البغل وينزل من فوق ده عشان ما ينفعش يركب الدابة في القرية التي يسير فيها شيخه. ويقول كان له تلميذ يسكن بعد الشيخ بستة بيوت، فعندما خرجت روح هذا التلميذ قال والله 30 عاما ما مددت أقدامي نحو اتجاه بيت الشيخ، جوا بيته وبينه ست بيوت. هذا الأدب الداخلي من أين جاء؟ جاء أنه هو علم أن ده سبب نجاته، ده وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحمل لواء الدعوة. أنا لما أحبه هو اللي بيهاجم العلماء، ده بيهاجم من يهاجم الدين بس لخوفه وجبنه، ولا يريد أن يهاجم الدين، يقول لك والله احنا ما عندناش قداسة، وهو صح ما عندناش قداسة، كلمة حق يراد بها باطل، لا قداسة لأحد، نعم، ولكن ايه عايز يهاجم، فيهاجم من؟ لا يهاجم الدين، وإنما يهاجم من؟ يهاجم من يمثل، سبحان الله، من يمثل أو يشكل هذا الدين. الباب الثالث من أبواب، احنا بنعمل حصون اهو، يعني سبحان الله العظيم. الحصن الثالث هو التخلية قبل التحلية. ما ينفعش اكل حلو وانا بطني جائعة، ما تنفعش. يعني ايه التخلية قبل التحلية؟ القلب فيه امراض، لا يشم الانسان رائحة الطاعة الزكية الا اذا اخرج عفن المعاصي. ما ينفعش، لازم، لان في نوعين من القلوب، قلوب كما اذن تتلقى النور، وقلوب عزك الله مزابل تضع عليها النفايات. ما فيش قلب، ما فيش قلب ثالث. حتى ابن القيم يقول ايه، وقلب الدنيا فيه طافحه، زي ما يكون عزك الله يعني الصرف السابق، الدنيا فيه طافحه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، فالامور عنده ما تتضحش. ليه احنا بندعو دائما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه؟ ايه التخليه؟ التخليه اجل القلب ده عشان يعني تتمكن فيه الطاعه وتضيء فيه انوار الاستقامه، لابد ان اخليه من كبائره. واحنا عندنا زي ما احنا عارفين معاصي جوارح ومعاصي قلوب. معاصي الجوارح ما ايسر التوبه منها، واحد مصاب انه عينه زيغه، يعني ان شاء الله يوما ما ربنا سبحانه وتعالى يغض بصره لما يتذكر انه بناته وزوجه يعتقد هو العيب حرام وكده، وبعدين المغتاب ربنا يتوب عليه يضم شفتيه اللي هيسمع، وهكذا. دي معاصي الجوارح، معاصي القلوب. اول شيء فيها الكبر، ومن كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يصلح ان يجاور الله في الجنه، ما ينفعش، لان الله هو الكبير المتعال، ما ينفعش. ده الله عز وجل لما تكلم عن سيدنا موسى، انظر الى حتى الله يعلمنا كيف نقدر اصحاب القدر. لما تكلم عن سيدنا موسى، ناديناه من شاطئ الوادي الايمن من البقعه المباركه، شاطئ الوادي الايمن، لما يجي يبلغ هذا لرسول الله مش يقول له خلي بالك يا محمد لما نادينا موسى، لا، وما كنت من جانب الغربي اذ نادينا، من شاطئ الوادي الايمن. ليه؟ لان انت يا محمد اليمن كله، فلا تخاطب بهذا، لا ما ينفعش. هو كان في شاطئ الوادي ده بالنسبه للناس، البقعه المباركه في الوادي الايمن في المنطقه هذه، لكن انت عندما نكلمك يا خير خلق الله وما كنت بجانب الغربي اذ نادينا، هذا اجلال للحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين يشوف الادب يقول له ايه، عفى الله عنك لما اذنت له، يقول له يذكر العفو قبل الذنب. ايه الدلال ده؟ ليه؟ لان هذا يعلمنا كيف نتادب مع اصحاب المقام. فالكبر هو الا تقبل الحق الا من محب، ودي كارثه. لا، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. خذ الحق ولو من كافر، ولو حق، لان عليه لباس الحق، واردد الباطل ولو من ابيك او امك. ما ينفعش، ما ينفعش. سعد تهدده امه ابن ابي وقاص، قالت والله يا سعد لن استظل بظل هتجلس في فناء البيت في الحوش حتى ولن آكل ولن أشرب حتى أموت إلا أن تعود عن دين محمد، وإن مت سوف يقال بين العرب قاتل أمه. سعد بارب أمه جدا، ولكن هو بين أمرين، فماذا قال؟ يا أمه تعلمين بري بك، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله. عشان تبقى الامور واضحه، يبقى هنا اردد الباطل ولو من حبيب قريب، واقبل الحق ولو من بعيد بغير. فليه الكبر؟ الكبر دليل على ايه؟ ما جاءت كلمه العلو في الارض الا وكلها سوء، ان فرعون علا في الارض وانه لعال في الارض، الا تعلوا علي، كلها نهايتها سيئه. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم ايه؟ سبحان الله. يعني احنا كما قلنا من قبل، ليه انا يعني لما نقارن بيننا وبين الغرب، الغرب ضيع ايه واحنا ضيعنا ايه؟ الغرب ضيع الحياء والقيم، ونحن ضيعنا الابداع. والحضارة الحقيقية طائر لا يطير الا بقيم وابداع. كم من الواجب نعطي الغرب القيم وناخذ منه الابداع، لكن احنا نضيع الابداع والغرب يضيع القيم وننتظر ان الرحمة تنزل؟ طيب دكتور، هذه الآن الحصون التي وضعناها، السؤال يعني متى يستطيع الشيطان يتلاعب بهذا الإنسان؟ تمام. أول حركة يستطيع الشيطان التلاعب بها عندما تغضب. يصير كما يقول إبليس في أحد مقولاته، أنه يصير الإنسان عندنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيفما شاء، يقول العب بها زي ما عايز. ليه؟ دخول الإسلام بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعياذ بالله رب، والخروج منه بكلمة. سبحان الله، حتى يقال أن هرقل لما أرسل لمعاوية ما هي الكلمة التي أولها كفر وآخرها إيمان، واحتار معاوية أرسلها لابن عباس، قال لا إله إلا الله، فما إن قلت لا إله إلا الله وسكت فقد كفر، قلت لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمان. فالكلمة لها قيمتها، فالكلمة تدخل الإيمان الإسلام وتخرج منه. لحظة الغضب، نحن في الزواج نقيم البيت بكلمة، قولوا زوجني قولوا زوجتك، بس هي كلمة. وعند الطلاق كلمة، ولا تجد مطلقا إلا غضبانا للأسف. وطبعا العلماء بيحتاروا، الطلاق لا طلاق في إغلاق، والإغلاق يعني يغلق عليه لا يدري ما الفرق بين زوجته وأمي، الكلام الكبير اللي عند أهل الفقه. لكن هذا الغضب هدم بيته، وجعل أخا يخاصم أخاه، وجعل قطيعة الرحم، وجعل الناس تتقاتل وتتحارب. حتى أن لما حطت بين الأوس والخزرج وحرش بينهم اليهودي، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذه عصبية موجودة الآن عندنا، بدأت الإيه؟ علو الجنسيات يعلو بعضهم على بعض، مع أن رحما لا يقذف بشريف ورحم آخر يقذف بوضيع. لا، كلنا نزيم من الارحام، كلكم لادم وادم من تراب. سبحان الله، يعني بلال بكعبه يعلو الكعبه ويؤذن ويمنع علي بن ابي طالب، يقول له لا اندى منك صوتا، وابو لهب الحسيب النسيب ذو الوجه القصيم الوسيم، لا تبت يد ابي لهب وتب. ما ينفعش. فانا عايز اقول ان يتلاعب الشيطان عندما كالغنمه الشارده التي تبتعد عن القطيع. ما هو ليه القرآن لما ذكر في الزوجية، عشان أوريك كيف الشيطان يكون بعيد، لما يقول إيه؟ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ويتكلم عن المؤمنين هم وأزواجهم، تمام؟ نعم. ويقول عن سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة، خلاص؟ ليه؟ دول متماثلات في الإيمان. لما نروح عند الطرف الثاني يقول وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. ليه؟ امرأة نوح رجل مؤمن، ولوط رجل مؤمن، لكن زوجتهما كافرتان، ما ينفعش زوج، لأن الزوج يحتاج إلى من يماثله، الزوجية تحتاج. فأنا لما أتزوج مع المؤمنين، لما أدخل في معية الإيمان، الشيطان لا يتلاعب بي، يتلاعب بي لأنني منفرد. ليه؟ قال إن الراكب شيطان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا لما أسافر لوحدي كده، وهو يعني وهو من الاثنين ببعيد، والثلاثة ركب، ولما يكونوا ثلاثة أمر واحد منهم. ليه؟ عشان الشيطان ما يتلعبش، لان الشيطان يتلاعب بالفرقه، لا لا لا ننزل في البلد دي، لا لا لا نكمل، لا لا نركب الطائره، لا نركب القطار. يبقى ليهم امير، ليهم رئيس سبحان الله. يقول الاسلام حماني من ان الشيطان يتلاعب بي. اولا عند الغضب، يتلاعب بي عندما تصير الايه الدين خلف الدنيا، ما ينفعش، ليس قائدا للدنيا. نحن قلنا من قبل ان السائر نحو قرص الشمس ظله خلفه، تمام؟ نعم. فيتبعه، والذي يعطي ظهره للشمس ظله امامه. الشمس هذه تمثل الحق، تمام، وظلك يمثل الدنيا، فان سرت نحو الحق الدنيا تسير رغما عنها وراءك، واذا ادرت ظهرك للحق الظل امامك الدنيا تقدر تجري وراها، ولن سبحان الله فتصير كشارب البحر لا يزيدك الشرب الا عطشا. تشرب الماء المالح يفضل عنده مليار، يا عم كفايه ده عليه 25 مليون زكاه، يقول لا انا عايز الثاني، خد الثاني ده، طب الثلاثه، طب وبعدين؟ يعني ما قل وكفى خير مما كثر والهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يضغيك. ليه تفتح على نفسك؟ خلي ربنا هو الذي يعني الله هو الذي يختار، ما كان لهم الخيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فاختر ما يختاره الله لك. نعم. الله يفتح لك دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير. اعزائي المشاهدين، دقائق مع هذا الفاصل ونعود اليكم. حياكم الله اعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذه اللحظات مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور، لعل السؤال الاخير في هذا اللقاء، نريد وصفه او خلطه ايمانيه لطرد الشيطان حتى لا نقع في براثنه وشراكه. شوف، بكره الخيط المعقده تفك عقده عقده. جميل. والنفس الانسانيه هذه هي بكره الخيط المعقده، لابد ان ادرك من اين تؤتى. نعم. يعني هل انا من الراغبين في الترغيب ام من المؤدبين بالتاديب؟ يعني هل انا ارغب ام ارهب؟ وكل واحد عارف نفسه، زي الطفل، في طفل الفلاني لازم ايه، ولد اسمع، التاني ايه تنظر له. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره او الملامه، خلاص انتهى الموضوع. فالنفس الانسانيه هكذا، فانا لما ادرك النفس الانسانيه وطبيعتها اعرف ثغراتها. انا اقول ايه، انا ايه اللي ضعيف فيه، النوافل ام اننا انشط مع الجماعه واتكاسل منفردا؟ يعني لما اروح اصلي التراويح اشعر بالهمه وقدمي جنب قدم اخويا، صلاه الجماعه ليها بعد عجيب نفسي، تشعر بالقوه. المسلمين يد واحده، تجد على يمينك عربي وعلى شمالك هندي وامامك انجليزي وخلفك امريكي، كله لحمه واحده يصلون لرب واحد ووفق. هذا الشعور يراوحك في البيت لوحدك، فاذا كانش يراوحك لوحدك يبقى لسه الايمان، انت لسه ما بلغت الحلم في الايمان بعد. لان المؤمن الصادق بالغ الحلم في الانفراد وفي الجمع. ليه؟ لانه هو بيستمد بعد الله سبحانه وتعالى قوته من قلبه المليء بالايمان. والايمان ده مش سهل. لما الله يقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه، الله وده هو ايه امن الرسول، ده هو معلم الايمان. قال لا، ليرفع جانب الايمان ومقام الايمان عندك، عشان تعرف درجه الايمان قد ايه. يعني الرسول نفسه سبحان الله، وذلك في السوره في الداريات، وانه من عبادنا المؤمنين على الانبياء، المؤمنين سبحان الله. وهو ايه ده، هو اللي بيعلم، لا عشان يعرفك قادر الايمان ده ايه. والايمان يعني التعريفين البسيطين جدا، هم بسيطين لكن معنى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب دي معادله كيميائيه، اقلب المعادله، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، سبحان الله. ها طيب، المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. طيب ومن طب من لم يؤمن؟ ها، يبقى اذا الكلام خطير هنا. نعم. فدي بدايات قد تكون مفاتيح خلطه. يعني انا مسلم ولا مؤمن؟ مش عايز اقول ولا محسن، لان احنا خلينا كده ايه، عداوه طورك يا ابن عتيق، خلينا احنا ايه يعني على حمر المعقره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انا اقول يا ترى انا من رمضان اللي فات من اقاربي لم يصبه سوء مني او من المتعاملين معي؟ لأنه إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه. سبحان الله. لأن زوجتك إذا شهدت لك بالخيرية وأولادك وجيرانك اللي جنبك واللي مسافرين معاك واللي متعاملين معاك بالمادة انتهى الموضوع. يبقى كده دي خطم أخذت أنت ختم الحصانة. نعم. أخذت إيه النشان الكبير. فالمؤمن سبحان الله العظيم يعني كما قلنا أنه هو يعني يعني يعني من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأمواله. طب أمن الناس عليه حتى إن تركتهم حنوا إليه وإن مت ترحموا عليه. هذه القاعدة. كونوا مع الناس حتى إن تركتموهم حنوا إليكم وإن تركتم وإن متم ترحموا عليكم. لأن المؤمن دائما ليس حصيدا وإنما قائما. مش في قرى منها قائم وحصيد. نعم. ما أنت عندك في نوم بيولوجي وفي نوم حضاري. الأمة الآن نايمة نوم حضاري وتغط في نوم عميق. هذا نوم حضاري. هذه القرى الحصيد. حصيد يعني حصيد من الخير. ما فيهاش خير قرى ما يعملش يمر تمر السنوات سبحان الله وهو لم يصنع خيرا. شرف الدين النووي 34 سنة لما مات رضي الله عنه حملت أمه مؤلفاته وقرى بعيرين أمه لو ده عاش 54 و74 و84 يعمل إيه؟ فهذا عمر اتسعت أمداده ولم نرى كثيرا من أماده الوقتية انتهى. لكن أمداده ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويعيش في الزمن كله. فيش بيت النهاردة من بيوت المسلمين ما فيهوش رياض الصالحين ويترحم على شرف الدين النووي سبحان الله. فأنت سبحان الله العظيم يعني خليك مع المؤمنين من أمنه الناس على دين وأعراض وأموال. طيب يبقى إذا مستيقظ لإيه؟ من كرم الله علينا مش جعلنا رمضان بس لا العبد هينسى من السنة للسنة لجعلنا كل كم ساعة وقفة تعيد فيها شحن البطارية في صلاة الظهر لأن الساعة الرابعة صباحا إلى الثانية عشرة دول 7 ساعات شغل وعمل لا تعال حي على الصلاة حي على الفلاح. تعالى ينادي مناد من تحت العرش يا عبد الله قم إلى نيرانك التي أشعلتها على نفسك فأطفئها بالصلاة تحترقون فإن صليتم صلاة الظهر أطفأتم. يبقى بين الصلاة والصلاة. يبقى أنت كده قائم مش حصيد. أنت قائم أنت من ضمن القرى القائمة. أنت قرية في داخل مدينة. أنت دولة. أنت عالم وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فانت ففي الصلاه انت بتحيي ايه يعني حي. وبعدين الفلاح ده مش سهل. الفلاح جاي من ايه من شق الارض. الفلاح يشق الارض. فانت تعمل ايه بتشق الارض ارض القلب لينزل فيها النور فيطرد عنها الشيطان. هي دي التوليفه هي دي الخلطه السحر مش السحريه الخلطه الايمانيه التي تستطيع ان تخالط شغاف القلب. ولذلك لما سمع احد الصالحين صوت الرعد قال يا سبحان الله هذا صوت رحمته فماذا بصوت عذابه. يعني خايفين من صوت رحمته. وربنا يرحمنا جميعا. اللهم امين. اللهم امين. دكتور عمار عبد الكافي جزاكم الله خير على هذه الإيضاحات وهذه الفتوح. الله نسأل ان يثق لكم فيها الموازين. اعزائي المشاهدين نلقاكم بحوله وقوته غدا باذن الله تعالى. ونذكركم ببرامج قطر الخيرية اليوم في ساحة سباير باذن الله تعالى في ساحة الأعراس خيمة للأطفال وللنساء وخيام ثقافية واجتماعية. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.